كان من النكاية ومن التضييف ومن الحرب بأنواعها، الحرب النفسية والحرب الفكرية والحرب الجسدية والتصفية، ما يدعون الإسلام أكثر من ما يقوم من الكفار الخلص. فإن الكفار الخلص وقروا الأجواء، وقروا الآلة، سواء آلة إعلامية أو آلة عسكرية. الكفار وقروا الآلة لهؤلاء وجعلوهم يفتكون بالمسلمين بأهل السنة والجماعة. ننظر العراق كمثال، تعيضنا من ناحية إحصائية، الذين يقتلون ويجلدون من أهل السنة والجماعة من قبل الطوائف أكثر من قتلوا من أهل السنة والجماعة على يد الأمريكان والأوروبيين. لماذا؟ لأن غالبا إلا في حالات معروفة، غالبا هذا العدو الكافر هيئ الفرصة السياسية والجغرافية والعسكرية لهذا الذي يدعي الإسلام بأن يفتك بالمسلم بسبب الفرقة فقط. حتى أنه كما تعرف من وسائل الإعلام، وهذا فقط من فترات بعد دخول العدو الكافر للعراق، أنه قبل قائد تلك الطائفة على السنة والجماعة بكل ما يملك من إمكانات، أطلق يدهم حتى بالدبابة، بالسيارة، بالسيارة العسكرية، سيارة الجيش الأمريكي، يظهر هذا أو يظهر هذا الطائفي إن صح التعبير أو من الفرق الأخرى، يذهب بالسلاح الأمريكي وبالسيارة الأمريكية يفتك بالبيوت وبالرجال ويمثل بالرجال. أما كان على سبيل المثال يصل إلى مدخل الأمريكان، لكن كما ذكر الصحابة رضي الله عنهم أن الروم أعقل من القرص، كلهم عدو في كل شر، لكن تنظروا إلى نوع الفتنة التي يقتل بها أهل السنة من قبل الطوائف، والفتنة التي يقتلها الأمريكان وغيرهم. هذا يقتل بالبندقية، يقتل بسلاح معين، لكن هذا لابد أن يمثل ويسمي العيون ويقطع الأذان ويقطع اللسان ويجرح الجسم حتى يموت صاحب السنة بالتعذيب بالمثلة بالعشرات بالمئات يجدون في الشوارع في بغداد وفي غيرها في فترة مضت من أهل السنة في الشوارع ممثل بهم مقطع أعصابهم وأطرافهم من قبل إنسان يدعي الإسلام، من قبل الفرس المجوس. فحذرنا بالاسم يقتلون قناعنا، وهذا اشتهر ومعلوم لأنه أرسال الإعلام نشرته وليس محل ظن فيقيني. في فترة من فترات وجد أظن 17 شاب من شباب المراهقين من شباب السنة والجماعة كلهم اسمهم عمر مقتولين دفعة واحدة. لماذا؟ لأن اسمه عمر بس اسمه عمر، ما يدرون يمكنه بعد يضع ما هم ملتزم دين ولا يدين بدين. يمكن سألت أحد الفجاج مرة، لاحظت كثرة أم عمار وأبو عمار وكذا يمرون علينا بالاستفتاء وغيره، سألتهم قالوا اضطررنا نحول هويات أبنائنا إلى عمار بدل عمر، إن يقتل بالاسم بكاية دعوه من الخطاب رضي الله عنه. الأمريكي ما يفعل ذلك، وإن كنت يا أخوان لا أظهر الأمريكان، الأمريكان هم السبب الأول في أصل الشر، لكن عندما يأتي الفتك المسلمين بعض البعض يكفي هذا الأجنبي أن هذا كافر أن يتفرج يعطي السلاح لهذا ويمنع السلاح من هذا. قبل دخول الأمريكان والغرب إلى العراق قال لي بعض العراقيين كمان حينما قالوه ضغنته ضربا من المبالغة واستغفر الله، قالوا انه تسربت اوراق، كان ذكروا في امريكا تهدد صدام والغرب، يقولون ان يعني تسربت اوراق جاية من ما ادري اظنه اسم استخبارات امريكية او من السفارة الامريكية ما ادري، المهم من دولة غربية ومن امريكا، مجهين من بعض الأحزاب الفارسية المجوسية، يقولون هؤلاء النابهون من أهل السنة والجماعة سادة الجامعات دعاة

في السابق ما يجد منافذ الى الشبه والشهوة، ما يجد منافذ الى الى الى يعني الى الى سراق الاخلاق الى سراق الاعراض الان بسهولة، اختلص واختلص بسهولة. هي فتنة. من هنا نرى من شبابنا الان من عقدوا واسسوا معابد للشيطان داخل بلاد السنة، من السهوة وراها مظاهر واشكال معابد الشيطان عبادة الشيطان، هي سهوتهم غريبة في بعض الحركات الغريبة المريبة، هم خلوا من العقيدة السليمة. القيامة من الرجل والمرأة كانت تفقد، لأنهم الآن الأجيال أفلتتها الوسائل. الآن بعض الكثير من الآباء والأمهات يعيشون حسرة على أبنائهم لأنهم لم يفرقوا، لكن أمهم لم يفرقوا. الآن الأجيال نهجت نهج من المربين نهج، فأصبح وراء هذه الأشكال لتجذبه فتستهويه. طبعا أشكال غريبة مريبة، بعض الناس يعني تستهويه، بعض الأشياء تستهويه هذه الأشكال التي مثل معابد الشيطان. فبالتدرج يصل إلى حد إنه في شباب في بلاد السنة وضعوا معابد للشيطان يعبدون الشيطان. طبعا هذا قليل ولله الحمد ونادر، وبعضها إلى لما علمت به بعض الجهات الأمنية مشكورة يعني قرأت عليه نادر، لكن هذا دليل على أن هذه الوسائل فتاكة تسرق العقول والقلوب والعقائد والأخلاق، تجعل الإنسان غير طبيعي غير سوي. جاءت بعض أجيالنا يعني تنتهك عقائدهم وأخلاقهم بكل سهولة، حتى تعاملهم بعضهم مع بعض، تعاملهم مع أبائهم مع المجتمع تعامل آلي. كذلك من مظاهر الفتن في هذا العصر طبعا فساد الأخلاق وحرب الفضيلة من خلال خاصة ما يسمى في قضية المرأة. المرأة مصونة في الإسلام في الدين، كنت أحيانا نظائر فردية من بعض الأشخاص من بعض الجهل، هذا أنا من أعترف به لأنه سلوك إنساني بعيد عن الحق. لكن هل الإسلام ظلم المرأة؟ الآن تثار قضية المرأة إثارة عجيبة وفاتنة وإلى مريبة وإلى استمرت بعض المثقفين فضلا عن الجهل والشباب والفتوات الذين قد لا يدركون عواقب وغوائل هذه الدعوة الخبيثة. نحن ندعو إلى العدل مع المرأة، ندعو إلى أن تعطى المرأة حقوقها، وهي في الأصل في مجتمعنا غالبا تأخذ حقوقها، لكن قد يكون هناك تجاوزات ليست محسوبة على الإسلام. لكن هذه الدرجة الكبرى أمامنا في نسبة المرأة، ثم نجد دعاة المرأة تعلموا يا أخوان عشان ننظر والله نحن غير موضوعيين ولا نتكلم من خلال أفراد، تأملوا أكثر دعاة المرأة وماذا يريد منها؟ أنا ماذا الذي يجعلني إليك؟ يجعلها سكرتيرة ولا بائعة كاشيرة يقولون ولا مبيعة تظهر وسائل إعلام بأغلب بكل ما يمكن أن تجده من أوسائل الفتنة والإغراء. هل وجدت من الإصلاح الفضائية من الفضائيات الأكثر أو يعني الإعلام غيره يعرض لنا صورة امرأة كبيرة سن أو تجي مبيعة عاقلة عمرها 60-70 شفتوها ما يبونها؟ هذا تحرير المرأة. شوفوا كيف يعني هنا ننخدأ. فإذا كنتم تريدون المرأة مثلا تشارك الرجل في بعض الأعمال، أهي الفاتنة لماذا تريدونها؟ للذئاب، علاقه ذئاب السراق النظر، يعني النظر إليها من ملايين، نظر الفتنة تفتنها ويفتنونها لماذا؟ هل هذا هو تحرير المرأة؟ نماذج، هذه النماذج ذكرتها، انظر إلى كل صور ما يسمونها بحقوق المرأة. طبعا لا تنزل نماذج للبكاء على المرأة من خلال بعض المغارب اللي تحدث للمرأة، لكن هذه يا اخوان ذريعة، هذه القشة اللي يريدون فيها قسم البعير. فهذه فتنة عظمى غير مما حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة النساء لأحاديث صحيحة. وهذه

تعارض الرعية مع الولاة وظهر هذا إعلاميا وظهر هذا في تربية الأجيال وظهر هذا على وسائل الإعلام بقدر الإمكان ظهر للناس أن هذا الشعب وهذه الأمة مثل المملكة العربية السعودية أمم واحدة وكانها رحمها على ما يوجد من أخطاء وتجاوزات طبعا لكن إذا ظهر للناس وللآخرين أنهم يد واحدة وأنهم قوة وأنهم كما حدث خلال الأخيرة عندما دعت بعض يعني الفرق وبعض الأهواء إلى الإخلال بالأمن في هذه البلاد ظهر قيمة اجتماع الناس مع ولي أمرهم فتداعى العلماء والدعاة والصالحين وشباب الأمة من الخطباء وغيرهم الناصحين النصح الحقيقي مع الدولة فظهروا هيكة وصلت المنافقون بعض الشيء ولذلك هذه الاستدارة اللي الله عز وجل يعني بين فيه حقيقة هؤلاء الليبراليين والعلمانيين لما جد الجد استهدفت البلاد وتداعى أهل الأهواء والبدع والفتنة علينا وين هؤلاء الكتاب الذين يظنون يزعمون المواطن وغير على الوطن وينهم بل والله هم الذين سعوا لمثل هذه الفتن مثلك مباشر أو مباشر أو شاركوا بها أو ربوه أو منهم مساكت لكن يتربص بالبلاد الدوائر الواقع الذي يجب أن نفهمه صدرة الأسئلة كنت أظنها قليلة وطولت في الجواب لكنها ما تسأل كثير أختصرها مع الكثيرين في سوريا والعراق من مصر وتونس والبحرين طبعا هذه أيام من الفتن ليست كلها على وجه واحد نهايته أرجو أن نتوقف عندها إن شاء الله في قناة وعدتكم في درس قادم فلا نستعجل نستعرض الأسئلة بسرعة وما رأيكم في يقول السائل أريد أن الكتب اللي تتكلم عن الفتن أول شيء راجع لكتب السنة خاصة الكتب الستة مع شروحها أول شيء عشان تقاعدون ثم بعد ذلك أقرأوا الكتب عن الفتن وهي كثيرة لكن أنا أدعوكم إلى قراءة يعني أحاديث الفتن في البخاري ومسلم وفي البقية في كتب السنة الصحيحة والمسندة هل في زماننا هذا جهاد في سبيل الله المجاهدين في الصومال والعراق وإذا كان هناك جهاد فهل فرض كفاية أم عين لا أخوان مثل هذه المسائل تترك العلماء الكبار بأن المسائل هذه الكبرى هذه ما أنا على هذا المنبر قدامكم ولو أعطيتكم رأي واحد المفروض ما تقبلوه لأن هذا من النوازل ليست على صور الأحداث التي في عهد الصحابة والتابعين ولا حتى قبل 50 سنة صور الأحداث المعاصرة الآن تحتاج إلى اجتهاد جماعي من قبل العلماء الكبار بهيئاتهم ومؤتمراتهم وبمجاميعهم وبياناتهم وقد أصدروا من البيانات ما فيه الكفاية الأصل أن الجهاد باقي لكن كيف؟ هذا أمر تفسيره لا نستطيعه لا شك أنه في فلسطين جهاد لا شك أن بعض الغيورين في العراق من العراقيين منها الآن مجاهد لكن لا نعرف تفاصيل هذه الأمور وبعضها فيه شيء من يعني الدخن يدخله بعض الجماعات المكتفه وغيرها فيختلط الحابل بالنابل لا شك أن قد يوجد في الصومال نوع من الجهاد لأن الصومال الأمر فيه أكثر غموض قد يوجد في أفغانستان نوع من الجهاد لكن هل الغايات المعلنة هذه كلها جهاد؟ طبعا لا هذا شيء الشيء الآخر في مثل العراق نحن مجاورون للعراق ابتلانا بشيء من التأثر والتعارض بين رأي العقلاء والعلماء الكبار وبين رأي بعض الغيورين الذين لا يفقهون دين الله نرجو الشباب للعراق بغير بصيرة العراق ليس بحاجة إلى أفراد ليس بحاجة أن يأخذ شباب أغرار وأكثرهم لا يفقه من دينهم إلا القليل فيجب هناك فيقع في جماعات التكفير والتفكير فيفجر في كنيسة ولا يفجر في مسجد وإلا يذهب إلى أسواق يفكر لا يميز بين صالح وطالح وبين بريء وغير بريء فتن هذه لا تصورها فتن أما أن يوجد أن نحن الجهاد لا يوجد وبعد الله نقول لا يوجد يا أخوان لكن الحاصل الموضوع حولنا أكثره مما نعرف خطأ

Thank you.